يعني بيرسم منهج حياة كامل إخواني الكرام. وما زلنا مع التوبة ولطائف أسرار التوبة أيها الإخوة الكرام، حيث قلنا قبل ذلك عن لطائف أسرار التوبة يا إخواني الكرام في المرات السابقة، يعني ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل يعني إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه أي راكب الذنب، وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. الثاني يعني أن يقيم على عبده حجة يعني عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. ثم انتقلنا إلى قول الإمام: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر لخمسة أشياء، وذكرنا بإيه المسألة. وها نحن نعود إلى الكلام في نفس هذا المضمار، ما زلنا مع التوبة ولطائف أسرار التوبة. يعني فتكلمنا في الدرس السابق على أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. والنظر الثالث اللي بدأنا فيه المرة اللي فاتت نظر يا إخواني الكرام، نظر إخواني الكرام إلى محل الجناية ومصدرها وهي النفس الأمارة بالسوء، يعني ويفيده في ذلك نظره إليها، يعني النظر إلى المحل اللي هو العبد نفسه يا إخواني الكرام، محل الجناية ومصدرها اللي هو أنا وأنت، اللي هو النفس الأمارة بالسوء. ويفيده نظره إليها أمورا، منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما، يعني الظلم والجهل، يعني والله يا إخواني أن الجهل والظلم يا إخواني يصدر عنهما، وأن الجهل يا إخواني والظلم يصدر عنهما، يعني عن الجهل والظلم يعني يا إخواني، ويصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، ومن صفته الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله، يعني فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع اللي بينفي الجهل، يعني الذي يخرجها بها عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها عن وصف الظلم، يعني ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها يا إخوان الكرام يعني أعظم من عدلها، فحقيق بمن هذا شأنه. طيب نتكلم في ثلاثة عن الواحد بيتألم مما يحدث في غزة ويحدث على معبر رفح وما يحدث من التكاتف العالمي على الظلم والاستبداد والطغيان على المسلمين، امر يعني امر بيقطع في قلب الواحد، بس يعني معلش يعني نسأل الله التيسير، نسأل الله ان ينصر المسلمين، نسأل الله عز وجل ان يخزي الكفرة والكافرين، يعني وان يجعل الدائرة عليهم، وأن يعطي المسلمين ويعينهم ويمدهم بأسباب القوة، يعني حتى يخرجوا من أسباب الضعف والمهانة التي يعيشونها وأصبح الأمة في زلة تفوق الخيال، نسأل الله السلامة. فحقيق يعني فعشان كده بتكلم وأنا يعني عمال أقاوم نفسي، وأنا بتكلم معاكم عمال أقاوم نفسي، أنا بقاوم والله بقاوم جامد جدا إن أنا أتكلم إن أنا أقول درس، يعني لكن الواحد بيتألم بيتألم جامد جدا، من انا الواحد مش عارف ينام، الواحد متضايق جدا، يعني ايه اللي احنا وصلناه ده، يعني بس ايه نسأل الله التيسير، يعني الأمة يعني لا تموت، الأمة تغفل تنام لكن لا تموت ولن تموت الأمة، لا تموت أبدا بأمر الله عز وجل، ومحفوظة بحفظ الله عز وجل، وربنا هيهيئ للأمة يعني أمر رشد إن شاء الله، هيهيئ للأمة رجال صدقوا ما عهد الله عليه. غيرنا بقى احنا، احنا المتخاذلين والمتكاسلين مع أنفسنا، فنسأل الله السلامة. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب، يعني أن يرغب إلى يعني خالقها وفاطرها، يرغب نفس الجهل والظلم، وإن الجهل محتاج علم نافع والظلم محتاج عمل صالح. فحقيقة من هذا شأنه إخواني الكرام، فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها، أن يقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاه. لازم تأخذ بالأسباب، لازم نأخذ بالأسباب. قال له وفي إيه؟ فإنه وليها ومولاها، وألا يكله إليها طرفة عين. الظلم والجهل أصبح سائد في الأمة بطريقة مؤلمة جدا. إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي كله واقف بقوة أمام الأمة، بقوة يحاول أن يستأصل شأفة الأمة وأن ينفي الإسلام من واقع الأمة، ولن يستطيع. ده عايزين يطردوا الفلسطينيين من إيه؟ من غزة، من كله، وفضوا كله كله كله، ودهم بقى سينا، ودهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده واقع. وهتروحوا فين؟ طب بعد ما هتقعدوا مع نفسكم وتبنوا جدران عليكم بقى وتعملوا قبة حدية، هو ربنا ينتقم منكم. وبأمر الله عز وجل الأمة ستيقظ، بأمر الله عز وجل، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم، وستعلو الراية. وبأمر الله رايتكم ستنتكس، والله لتنتكس، أقسم بالله ستنتكس راية هؤلاء الكفرة، ستنتكس ستنتكس، أنا بقول ستنتكس. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها، أن يقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه وليها ومولاها، وألا يكله وألا يكله إخواني الكرام، وألا يكله إخواني الكرام، وألا يكله إخواني الكرام يعني إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك. يعني فما هلك من هلك إلا من حيث وكل إلى نفسه. لا أخي الكريم، لا بد أن ننتبه، لا بد أن نأخذ بأسباب ألا نوكل إلى أنفسنا فنضيع إخواني الكرام، ونذل كما هو حادث في الأمة الآن، ذلة ليس لها مثيل. لماذا؟ اعتمدنا على أمريكا، واعتمدنا على الشرق، واعتمدنا على الغرب، وأصبح مصدر قوتنا من البنك الدولي، من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. طب ما ألا نعود إلى الله عز وجل؟ ألا نعود إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألا نعلي راية الشريعة في أوطاننا يا إخواني الكرام؟ والله لو رفعنا راية الشريعة، والله ليسر لنا الله عز وجل الأمور الكونية القدرية، وستعود الأمة إلى سابق عهده. لكن لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها إخواني الكرام. المنهج الصافي يا إخواني الكرام لابد أن يسود حراسة الدنيا وسياسة الدنيا بالدين، دين ودولة يا إخواني الكرام. هذا هو الحل الأمثل يا إخواني والوحيد في الخروج من تلك الكوارث والمصائب والمهانات إخواني الكرام. فما أهلك من هلك إلا من حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ابن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطاب الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال تعالى: إخواني الكرام، ومن يوق شح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. من هنا فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين. فجعل العبد يعني بسببهما من الراشدين، كما قال تعالى: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عليم يعني هنا الله يا إخواني عليم حكيم، مهم جدا يا إخواني، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويسكو عليه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله يعني فيضيعه بوضعه في غير موضعه. واعلم والله عليم حكيم، مهم جدا، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم إخواني الكرام، يعني عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويسكو عليه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه يعني عند غير أهله فيضعه فيضيعه بوضعه في غير موضعه. ومنها ما ذكر صاحب المنازل اللطيفة الثانية يا إخوان، اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة، أن يعلم أن نظر يعني أن نظر البصير الصادق في سيئته يعني لم يبقي له حسنة بحال، لأنه يسير إخواني الكرام بين مشاهدة المنة يعني ويعني وتطلب عيب النفس والعمل. أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يقول الإمام ابن القيم في شرحه لكلام الإمام الهروي: يريد أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله تعالى إلا بالإفلاس المحض. يعني ما هيجيب حسنات إيه؟ ما عندوش حسنات، كلها سيئات، كلها تقصير وقصور يا إخواني الكرام. فلا يلقى الله تعالى إلا من إيه؟ إلا بالإفلاس المحض. هذا أعظم باب يدخل منه العبد على ربه، باب الإفلاس المحض، باب الفقر الاختياري والغنى العالي. فهو لم يبقى له نظره في سيئاته حسن البتة، فلا يلقى الله تعالى إلا بالإفلاس المحض، إلا بالإفلاس المحض. والفقر يا إخواني الكرام، والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه إخواني الكرام، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه يا إخواني وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشتري بها يعني النجاة، يعني لا تشترى بها النجاة من عذابه، يعني فضلا يعني عن الفوز يعني بعظيم ثوابه. فإن خلص له عمل وحال مع الله، وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه بها ومجرد فضله جل وعلا، وأنه ليس من نفسه، وأنه ليس من نفس ولا هي أهل لذلك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عز وجل عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك إخواني الكرام، كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله أنا أتكلم وأنا ما أنا مليء، يعني مليء بال يعني مليء والله بالغموم، أي بالغموم والأحزان، أي أقول لكم إيه، غصب عني والله، والله الواحد زعلان قوي، بس إن شاء الله ربنا يعديه، إن شاء الله تعدي، إن شاء الله ربنا ينصر المسلمين، يعني ويعني ويعني ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويرفع راية التوحيد وراية الدين. يا إخوان الكرام، يعني إن شاء الله النصر إن شاء الله قادم، إن عاجلا أو عاجل أو آجلا مش مشكلة، بس لهم لازم نأخذ بالأسباب ونعود إلى الله عز وجل. لازم يا إخوان نعود إلى الله عز وجل، لازم على مستوى الحكومات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الشعوب، لازم نعود إلى الله عز وجل. هو اللي بيحصل ده يعني ينفع، يعني ينفع يحصل كده؟ ده دي دي دي يعني يعني على رأي الإمام ابن الأثير هو بيتكلم عن الجماعة بتوع التتار، يعني يا ليت أمي لم تلدني، هو كان بيقول كده والله، كان بيقول كده والله، أو كان بيقول كده يعني ابن الأثير وهو بيتكلم. يا إخوان الكرام، وهو يتكلم ابن الأثير بعد يعني ما الناس قاعد يقولوا له، يعني يقول: لقد بقيت عدة سنين مسنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة، يعني حادثة تطار، يعني الذي لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا تعمل إسرائيل وأمريكا وأوروبا في غزة يا إخواني الكرام، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الحادثة التي استطار شرارها وعم ضررها وصارت في البلاد كالسحاب، يعني استدبرته الريح. فبيقول ايه ابن الاسير، هم بيقولوا طب ما تكتب كلمتين وتسجل الموضوع ده. قال يعني لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فانا اقدم اليه رجلا واؤخر اخرى، فمن الذي يسهل عليه ان يكتب نعي الاسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. إخواني الكرام، الأمر عظيم جدا، نسأل الله السلامة. يعني فتتضمن هذا الاستغفار الاعتراف يعني من العبد بربوبيته وإلهيته وتوحيده. إخواني الكرام، بربوبيته يا إخواني وإلهيته وتوحيده، إخواني الكرام، وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه، عجز العبد عن أداء حقه وتقصيره. الاعتراف بأنه عبده، بأنه يعني إخواني بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزم الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهد إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعته لا بحسب أداء حقك، لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر يا إخواني الكرام، وإنما جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك يعني فإنه مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك، وها نحن والله يعني وها نحن نعلن الإفلاس، نعلن الإفلاس ونعلن الفقر ونعلن الذل والاستكانة لله عز وجل، والله نعلن ذلك ونتضرع إليه أن ينصر المسلمين، أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يهزم الكفرة والكافرين بشتى أصنافهم، وأن ينصر عباد الله المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي غيره. فلهذا يا إخواني كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، إذ هو متضمن لمحض العبودية، لمحض العبودية، فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدة عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه، فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.